ففي الحديث هنا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في رواية هذا الحديث لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن معنقا، والمعنق الذي يسير العنق، وسير العنق سير على مهل، يعني المعنى المؤمن سائر في طريق الله عز وجل، المفترض سارع سابق في طاعة الله عز وجل، ولكن على كل هذا يسير على مهله في طاعة الله لغاية ما يقع في دم حرام. وقف الآن، لا يستحق الرحمة إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن كأنه هنا شوف التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم والمقصد الزجر والردع والتهديد بهذه الألفاظ، أنه لا يزال معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح وقع ولم يجد من يرفعه، بلح وقف مكانه لم يقدر على الحركة بعد ذلك، كأن الذنب أعظم من أنه يعدي كده بسهولة، وأنه تبت إليك يا رب تاب الله عز وجل عليه، الأمر أصعب من ذلك. من الأحاديث حديث رواه النسائي عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت معاوية رضي الله عنه وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية كان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يخافون من الرواية، مع أن معاوية كان كثير الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كتاب الوحي رضي الله عنه، ولكنه لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكانوا يخافون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أقل الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الناس صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إقلال الرواية الخوف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، فكانوا يحملون الحديث على الخطأ، إنه روى عني الحديث فأخطأ في الحديث، ما قالوش بالضبط زي ما أنا قلته. وهذا الأمر اختلف فيه العلماء، فمنهم من توسع فيه ومنهم من ضيق فيه ومنهم من ضيق جدا زي هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم، فكانوا يخافون من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. فمعاوية كان أخا أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أبي سفيان، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من زوجات كانت أم حبيبة بنت أبي سفيان، كانت أخت معاوية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عندها في بيتها ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان قليل الرواية خوفا من أنه يخطئ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر هذا الحديث، وكونه يكون قليل الرواية وبعدين يروي حديثا معناه حفظ صم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيروي هذا الحديث فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، يعني إلا ذنبا، وهذا الذنب يكون الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو رجل يموت كافرا. يبقى إلا في هاتين الحالتين، واحد يموت كافرا مستحيل هذا يقبل منه توبة، أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا، فإذا قتل المؤمن لكونه مؤمنا هذا كفر ولحق بالثاني، إذا مات على ذلك مات كافرا، وأن له بأن يغفر الله عز وجل، وهو قد قتل مؤمنا لكونه مؤمنا، قتل مسلما لإسلامه لكونه مسلما، الذي يفعل ذلك هذا كفر، الذي يقتل مسلما لإسلامه، الذي يقتل مؤمنا لإيمانه، أو أنه يقتل مؤمنا على دنيا، فلان يقول لا إله إلا الله، فلان مؤمن ولأمر من أمور الدنيا لا يستحق ما حدث فقتله لهذا الشيء، فيقول هنا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، أو إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، إلا الرجل كأنه إلا ذنبا، وهو الرجل يقتل المؤمن متعمدا، أو الرجل يموت كافرا. حديث آخر عن أبي الدرداء رواه أبو داود وهو حديث صحيح، كل حديث هذه صحيحة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا، وأن معنقا يعني يسير العنق. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالوا كان يسير العنق، يعني في خروجه من عرفات متوجها إلى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، كان يسير العنق، وكذلك في خروجه من المزدلفة راجعا إلى منى كان يسير يعني المشي العالي حتى لا يزعج الناس. فإذا وجد فجوة النص، إذا وجد فجوة النص معنى أسرع، إذا وجد مكانا فارغا أسرع صلى الله عليه وسلم. إذا سير النص معنى السير الذي فيه إسراع، وسير العنق بمعنى السير على مهل وعلى بطن. قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح بلح. حديث آخر رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. إذا قتل النفس هذا منين يجي لهذا الإنسان توبة إلا أن يشاء الله عز وجل، ولكن الجراحات مش هتعدي الجراحات، حتى لو استحق الإنسان أنه يدخل الجنة أعماله كثيرة وخيره كثير، ولكن استنى، أنت ظلمت فلان، جرحت فلانا هذا، ففعلت في فلان كذا، استنى لما يأخذ من ثوابك ويرتفع عنك في الجنة لأنك ظلمت فلان. حتى وإن استحق هذا أن يدخل الجنة، الآن قبل دخول الجنة يحبسون على خنطرة بين الجنة والنار، ويقال تقاص مظالم كانت بينكم. المقاصة مش بالضرب، مش ضربني في الدنيا حضربه الآن، لا لا لا، الضرب الآن رخيص ملوش قيم، لكن الآن الجزاء هو اللي غالي. لك حسنات أديها تدخل بيها منزلتك، فين فوق انزل تحت، ادي للثاني من حسناتك. يتقاصون مظالم بينهم، لذلك المؤمن يظن بحسناته أن تضيع في غيبة، في نميمة، في سفك دم، في إيذاء إنسان، في أخذ مال إنسان بغير حق، يظن المؤمن بحسناته أن تضيع، الدنيا كلها لا قيمة لها إذا جاء في العرض على الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سألوا إنسان قتل مؤمنا متعمدا وبعدين تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأن له التوبة. وأن منين تجيله التوبة هذا الناس؟ وأن له التوبة. وهنا ابن عباس لا يمكن التوبة، الله يتوب على من يشاء، ولكن كأنه يقول إن العادة مثل هذا لا يتوب، مثل هذا لا يتوب، يتوب ويعمل صالحا ويتوب ويهتدي ويتوب ويحبس، يقول هذا بأن له هذه التوبة، مثل هذه التوبة التي بسببها يعفو الله عز وجل. وليس المقصود استحالة ذلك على الله، الله على كل شيء قدير سبحانه، ولكن المقصود الزجر والتهديد والوعيد، وإنه الغالب في الإنسان القاتل تحدث له الغفلة والقسوة في قلبه التي تمنعه من أن يتوب. يقول: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يديء متعلقا بالقاتل، يعني القتيل يديء متعلقا بالقاتل، تشخب أوداجه دما، تشخف تسيل أوداجه دما، فيقول: أي ربي سل هذا فيما قتل، يا ربي سل هذا فيما قتل، قتلني على إيه؟ هل قتلني على شيء يساوي؟ قتلني على أموال يسيرة؟ قتلني عشان يسرق اللي معي؟ قتلني عشان كذا؟ سل هذا فيما قتلني. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لقد أنزلها الله ثم ما نسقها، يعني هذه لم تنسق. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن الصحيح أيضا عن عقبة بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم، قال: فشذ من القوم رجل، فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه. يقول سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فشذ رجل من القوم، فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه، فقال الشاذ من القوم: إني مسلم، إني مسلم. كأن هذا اللي خرج من الأعداء مشى بعيدا عن القوم، فاتبعه رجل من المسلمين، فقال لهذا المسلم: إني مسلم، يعني أنا تركت ما هم عليه، أنا الآن مسلم. فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله. قال: فنمى الحديث، نمى الحديث معنى ارتفع الحديث، وصل الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولا شديدا، قال في هذا القاتل قولا شديدا، فبلغ القاتل، بلغ القاتل يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذا الذي قتل نفسا بعدما قال الرجل أنا مسلم. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قال القاتل: يا رسول الله، والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. ما قال الذي قال إلا تعوذا، يعني يعصم دمه من القتل بس، ولا لا مسلم ولا غيره، لكذاب فيما يقول. والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمن قبله من الناس، يعني هو قاعد في هذا المكان، حولوا الشعان وخالصوا عن من حوله إلى الناحية الأخرى ثلاث مرات على ذلك. وفي النهاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على الرجل فتعرف المساءة في وجهه، قال: إن الله عز وجل أبى على من قتل مؤمنا ثلاث مرات، يعني كرر هذه ثلاث مرات: إن الله عز وجل أبى على من قتل مؤمنا، إن الله عز وجل أبى على من قتل مؤمنا، إن الله عز وجل أبى على من قتل مؤمنا. المعنى أبى، حجر عن هذا الإنسان أن يتوب إلا أن يشاء، والكل تحت مشيئة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا من باب الزجر الذي يقال فيه الشيء القابل للتقييد والقابل للتخصيص، يبقى اللفظ على عمومه واللفظ على إطلاقه يقال للزجر وللتخويف، وهو قابل لأن يقيد ولأن يخصص. أيضا نذكر حديث صحيح مسلم أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى الحروقات من جهينة، وذكر قصة قريبة من هذا الشيء، وأن أسامة رأى رجلا من الكفار لا يترك شاذة ولا فاذة من المسلمين إلا وقتلها، لا يجد شيئا، كان رجلا قويا جدا، فما خرج له واحد مسلمين إلا وقتله، كان يرقب ويقتل يرقب لغاية ما تربص به أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لغاية ما حان حين هذا الرجل فرفع أسامة السيف، إذا الرجل يقول: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه فبلغ الخبر، فقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه فعل وفعل. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قتل فلانا وفلانا. قال: فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ تعمل إيه بهذه الكلمة إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. لم يقل، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستغفر عليه الصلاة والسلام. قال: فتمنيت أني لم أسلم إلا حينئذ، أن إسلامي يكون اليوم علشان يكون غفر لي ما تقدم من ذنبه. فهذا أمر القتل قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما سمعنا من أحاديث وغيرها، أحاديث كثيرة في هذا المعنى، تهديدا ووعيدا وتخويفا للإنسان الذي يتعجل ويتسرع، قل: أنا حقتل فلان، أنا حزبح فلان، أنا حعمل كذا، ويقول لك: لا لا، رويدا رويدا، فكر قبل ما تعمل حيحصل إيه يوم القيامة، حيحصل لك إيه في الدنيا. لا تقول: أنا أقتل وبعدين أتوب إلى الله عز وجل، لا تدري هل تقبل توبتك ولا توفق للتوبة أصلا أو لا توفق إلى ذلك. طيب، يقول لنا في منار السبيل في الجنايات تعريفها، قال: هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. هذه الجنايات، إنسان ظلم وتعدى وجاوز حده فقتل إنسانا فعمدا عدوانا، هذا فيه قصاص، أو قتل فكان خطأ أو عمدا شبه خطأ وخطأ شبه عمد، فيكون فيه الدية المغلظة، يبقى هنا المال، المال يبقى يوجب قصاصا أو يوجب مال. كذلك إذا تعمد أن يقطع عضو من أعضاء الإنسان، قطع إصبعه فيقتص منه بذلك عمدا، فإذا كان خطأ يبقى عليه دية هذا الإصبع، وهكذا. أجمعوا على تحريم القتل بغير حق، أجمعوا إجماع أهل العلم على أن القتل بغير حق حرام، لقوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني وهم يجوز تقول الثيب ويجوز السيبي، يعني هنا بدل ما قبلها أو على أنها استئناف جملة جديدة، وهم الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة، بهذه الثلاث. وكأن هذا الحديث حصر، فالفك لهذا الحصر، فك لهذا القيد يحتاج لنص قوي يخرج هذا عن حصره. يبقى هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وهي السيب الزاني، الإنسان الزاني وهو محصن، وهو محصن السيب الزاني. يبقى وقع في الزنا، زنى بامرأة، وقع في اللواط برجل، أو أنه وقع ببهيمة داخل تحت ذلك السيب الزاني. والنفس بالنفس، قتل النفس، وفيه قيد أنها النفس المؤمنة. قال الله عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد هذا المعنى. يبقى القصاص يكون في قتل المؤمن، غير ذلك بيكون في الدية، وقد تغلظ الدية بسبب ذلك. والتارك لدينه المفارق الجماعة، هذا الثالث، إذا كان إنسانا قد ارتد عن دينه، ترك دينه وأصر على ما هو فيه، فحده الشرعي أن يقتل. غير ذلك لا يجوز قتل النفس على شيء إلا بدليل قوي. فمن قتل مسلما متعمدا فسق، فسق، يبقى خرج من طاعة الله عز وجل واستحق أن يوصف بالفسق. وإذا كان الزاني يوصف بذلك، القاذف يوصف بذلك، فما بالك بالقاتل؟ يمكن إنسان يقذف والناس أهو يتحملوا مثل ذلك أن يقذف، أما يقتل هذا لا يستسيره أحد ولا يتحمله أحد، لا يتحمله أحد. فهنا إذا كان القاذف فاسقا فهذا من باب أولى. وأمره إلى الله، وأمره إلى الله، ولا تجزم بالتوبة للإنسان بعينه، فلان هذا تاب ربنا يتوب عليه، الله أعلم يتوب أو لا يتوب عليه، ولكن نرجو لمن تاب أن يتوب الله عز وجل عليه. وهذه الجريمة من أصعب الجرائم التي هل ممكن تقبل منه التوبة؟ هل تكون توبته توبة نصوحة؟ هل يرزق الله عز وجل ذلك؟ هذا صعب، هذا صعب، ولكن ليس بعيدا عن رحمة رب العالمين سبحانه. ولذلك ما تفتحش باب الرجاء قدام الإنسان اللي عايز يقتل عايز كذا، ما اقتله بعد أن ربنا يتوب عليه. وذلك ابن عباس لما ذهب إليه إنسان ويسأله عن حكم من قتل نفسه، إذا إنسان قتل نفسا عمدا وعدوانا ثم تاب وأصلح بعد ذلك، فقال أن له التوبة. من ينتج له هذه التوبة؟ إنسان أراد أنه يقتل، لما مشى فالناس كلموا ابن عباس رضي الله عنه في ذلك، فقال أتاني وفي عينيه الشر، شاف عينيه الشر هذا الإنسان، يعني كأنه بيسأل حيروح يقتل، يروح يقتل. فقال له ابن عباس رضي الله عنه ذلك. فهذا يقال للإنسان الذي يريد أن يقتله أن لك بالتوبة، من يعطيك بالتوبة. وكذلك كل إنسان يريد أن يقع في الذنب أن لك أن تتوب من هذا الذنب، لعلك تقع في هذا الذنب وتموت بعده، يمكن تعمل الذنب وتموت بعده، يمكن لا يرزق الله عز وجل التوبة، لعلك تصب الغفلة ولا تتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. نقول كل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عز وجل عليه، هذه قاعدة، هذا صحيح. ولكن الإنسان يكلم نفسه ويقول طب وأنا شعرفني أن أنا حتوب، وشعرفني أن هذه توبة توبة نصوحة، شعرفني أن أكون صادقا في توبتي. يبقى هنا الإنسان يتهم نفسه ويبتعد عن معاصي الله سبحانه وعن الوقوع فيما حرم الله، لعله لا تلاقيه التوبة فيقع في هذه الجريمة ويصادف عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن القتل دون الشرك، ولكن ما زال القيد أن له بالتوبة، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه إن كان هذا من أصعب ما يكون. القتل ثلاثة أقسام، القتل نبدا الأحكام الفقهية بقى اللي فيها، يقول لنا أن القتل ثلاثة أقسام يقسم، قسم قتل العمد العدوان، قسم شبه الخطأ وشبه العمد، وقسم اسمه الخطأ. شبه العمد أو شبه الخطأ يعني يسمى بكذا بدي أودي، يقال هو عمد شبه خطأ وهو خطأ شبه عمد، هي هي هي هي. المعنى إيه؟ إنه الإنسان لم يرد القتل ولكن أراد الأذى، أراد الأذى فقتل، يبقى هو أخطأ في القتل ولكن تعمد الأذى، فلذلك يسمى عمد شبه خطأ ويسمى خطأ شبه عمد. يبقى القتل ثلاثة أقسام، قسم العمد، قسم الثاني شبه العمد، الثالث هو قتل الخطأ، وهذا تقسيم أكثر العلماء، وبعض العلماء قسموا قسمين فقط العمد والخطأ. وهو هذا التقسيم مروي عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وأنكر مالك شبه العمد، الإمام مالك قسمهم قال يا إما هو عمد يا إما خطأ، ما فيش شبه عمد، قال إنه طالما تعمد الأذى فقتل بهذا قتل عمد وعدوان، هذا عمد وعدوان. قال في الشرح، شرح الكبير أبو عمر بن قدامة: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها أو خلفاتها. الحديث رواه أبو داود، صححه الشيخ الألباني. يبقى هنا قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، يبقى في قسم اسمه الخطأ شبه العمد، لأن دية الخطأ 100 من الإبل، لكن هنا غلظ وجعل 40 من هذه الإبل تكون في بطونها خليفات يعني حامل، والناقة الحامل ثمنها أغلى أعلى، يبقى هنا غلظت الدية بمثل ذلك. فقال لنا هنا دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، ما كان بالصوت والعصا، الصوت هو زي العصا، صوت كان يضرب به العبد، يضرب به البهيمة، العصا قد يكون يصنع بها شيئا يتكع عليها، لكن المقصود في ذلك الصوت والعصا ما كان العادة في مثله لا يقتل، ما كان العادة في مثله أنه لا يقتله. فإذا كان العصا هراوة ضخمة، شيء نبوت ضخم الضربة منه تقتل ومعروف هذا، لا هذا قتل عمد عدوان، هذا قتل عمد عدوان. يبقى هنا العصا، العصاية اللي الإنسان بهش بها على الغنم أو شيء مثلها تؤذي ولكن لا تقتل، ولكن ضرب بها ضربا فقتلت، قتلت. يبقى هنا هذا قتل خطأ شبه عمد، لأن مثل هذه العادة أنها لا تقتل، لكن جاب عمود خيمة ضرب به إنسان ويقول أن أنا كنت، لا هذا قتل عمد عدوان، لأن الآلة آلة قتل، الآلة آلة قتل. يبقى على ذلك إذا قتل بآلة مثلها يقتل لا ينظر لقوله أنا أخطأت، ما كنتش أقصد هذا الإجي، أنا أقصد أن أنا أضربه ما أقصدش أقتله، نقول هذه آلة قتل وليست آلة مثلها تهدد بها أو مثلها تؤذي فقط دون القتل. طيب، يبقى القتل الأول، القسم الأول العمد، قال أحدها، أحد أقسام القتل العمد العدوان ويختص القصاص به. العمد العدوان، ولاحظ القيد، قل هذا قتل عمدا وعدوانا، عمدا العمد معنى قصد، معنى النية الجازمة إن هو عايز يقتل، ولكن قد يكون عمدا وليس عدوانا، كالقتل في سبيل الله، القتال في سبيل الله، كالقتل في الحدود، كالقتل في القصاص، يقوم الجلاب بقتل هذا الإنسان عمدا ولكن ليس عدوانا، ويقيم فيه حد الله عز وجل أو حق الله وحق هذا القتيل. يبقى هنا العمد العدوان بمعنى الظلم الذي فيه تعدي وتجاوز للحد، هذا الأول العمد العدوان، وهذا الذي يختص القصاص به، فلا يثبت القصاص في غيره، يثبت القصاص في هذا دون غيره. أو الدية، أو الدية، والأصل في ذلك القصاص، الأصل، فإذا عفى أهل القتيل يبقى ينتقل إلى الدية، ولكن الأصل القصاص، الأصل القصاص. يبقى العمد العدوان ويختص القصاص به فلا يثبت في غيره، أو الدية ده لو عفى أهل القتيل. هنا فالولي مخير لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل، فكان هذا هو الأصل، كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف أداء إليه بإحسان. يبقى كأن الأصل في القتل العمد العدوان القصاص، فمن يبقى نزل هنا للدرجة الثانية إذا حصل عفو، يبقى على ذلك على الدية، العفو إلى الدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني الأمر راجع إليه في اختياره، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل القاتل، يعني يطلب القصاص من هذا القاتل، وإما أن يفدى، وإما أن يفدى تدفع له الفدية، إما أن يفدى يعني أهل القتيل يدفعون الفدية، أو القاتل نفسه، أهل القاتل أو القاتل نفسه يدفعون الدية إلى هذا. قال: وإما أن يفدى هذا القتيل بمال، أو يفدى هذا الذي يستحق القتل بمال يدفعه هو أو يدفعه عصبته. فإن اختار القودة، القودة والاستقادة بمعنى طلب القتل، هذا القول، أو طلب القصاص، ففلان يستقيد من فلان، يستقيد بمعنى يعامله بالمثل، يعامله بالمثل. يبقى هنا كأنه يقيد له فلان اعمل فيه زي ما عمل فيك. يبقى هنا هذا الاستقادة. الاستقادة يؤخذ هذا الإنسان وفي القوج يقاد إلى هؤلاء اقتلوا زي ما قتل القتيل بتاعكم. يبقى هذا القوج بمعنى فعل في هذا الإنسان مثل ما صنع في هذا القتيل أو في هذا الذي قطع عضوا منه عمدا وعضوا. هذا القوج بالقصاص. فإن اختار القوج فله أخذ الدية والصلح على أكثر منه. فله أخذ الدية وله أيضا الصلح على أكثر منها، لأن الدية المحددة هي في قتل الخطأ أو في قتل الخطأ شبه العمد. فإذا قيل إنه قتل العمد فيه الدية يبقى هنا استوى العمد مع الخطأ. إذا قلنا ولكن قد يقال هو فيه الدية ولكن على القاتل، والدية التي في قتل الخطأ هي على عصبة القاتل، هي على عصبة قد يقال ذلك. يبقى على ذلك هنا الإنسان الذي يقتل عمدا وعدوانا الأصل أن يقتص منه، ولكن إن عفى أولياء القتيل يبقى هنا انتقلوا إلى الدية، فلهم أن يأخذوا الدية ولهم أن يعفوا على لا شيء وهذا أفضل، ولهم أن يأخذوا أكثر من الدية، ولهم أن يأخذوا أكثر من الدية. طيب يقول فإن اختار القود فله أخذ الدية والصلح على أكثر. ألاحظ أنه سماه صلحا هنا، سماه يعني مصالحة، إن هذا غير لازم، لا يلزم أن ندفع من أكثر من الدية، لا، والإنسان ملوش إلا دية واحدة. يبقى على يقول القاتل هذا اقتله واقتله القاتل، فلكن قد يصطلحون على فوق الدية ودون الدية في قتل العمد والعدوان. أما قتل الخطأ لا، الدية فقط لأنها محددة شرعا، أما قتل العمد فليس فيها تحديد، ليس فيها تحديد. يبقى هنا قتل العمد الأصل قصاص، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ما تصالح عليه، الدية دون الدية فوق الدية ما تصالح عليه في ذلك. طيب يقول لنا قال الموفق اللي هو أبو محمد بن قدامة رحمه الله لا أعلم فيه خلافا أنه القود أو الصلح على الدية أو أكثر من الدية، وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل بل بدل عن القصاص. لاحظ هنا أن الدية الواجبة بالقتل حتكون فين؟ في قتل الخطأ، يبقى دي محددة ما فيش فيها كلام، ليس من حقهم أن يطلبوا أكثر من الدية، هي الدية المحددة شرعا فقط. لكن الدية في هذا القتل اللي هو العمد لا، ده مش أصل الدية، مش أصل الدية دي بدل من قتل القاتل، فلهم أن يصطلحوا عليها أو دونها أو فوقها. طيب في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، عن أبيه عن جده، جده اللي هو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل متعمدا، من قتل وهو متعمد لهذا القتل دفع إلى أولياء المقتول، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة، وهي يعني حددها النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما يغاليش الناس في ذلك، لأن الجمال كلما ازدادت أسنانها كلما ازدادت أثمانها، وهنا سن الجمل يزيد فهم بيسموا أقل السن يسميه إيه؟ بنت أو ابن مخاض، مخاض مش خدناها في الزكاة، بنت مخاض اللي هي لها سنة أو دون ذلك بشيء يسير، بنت اللي بعدها لبون، لبون اللي لها دخلها في سنة ثانية، يعني أن أمها كأن أمها حامل وولدت وبترضع، لبون أمها بترضع الآن هذا في سنتين. يبقى هنا اللي فوقها الحقة، الحقة عندها 3 سنوات، اللي فوقها الجزعة لها 4 سنوات، الجزعة أغلى من هذا كله، الحقة أغلى من اللي تحتها، بنت لبون أغلى من اللي تحتها. يبقى على ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد علشان اسمه يغلوش وهيطلع بعد ذلك السن العالي اللي يقولك هذا قعود هذا مش عارف ايه، هذا أسنان بقت منها عالية جدا، فالحط الحدود فيها في هذه الأشياء فقط. قال لنا صلى الله عليه وسلم وهي 30 حقة، يعني 30 ناقة، ولاحظ أنها إناث، إناث علشان اللي يأخذها يستفيد منها الولد أنها تحمل أولاده كده، فهي إناث 30 حقة، يبقى 30 لها 3 سنوات، و30 جزعة يعني لها 4 سنوات، و40 خليفة خليفة، يعني إن هي أكبر منها سنا وهي حامل، 40 في بطونها أحمالها، فده اللي في هذا الحديث. وما صلح عليه فهو له. يقال من قتل متعمدا دفئ، يبقى القتل هنا في قتل إيه؟ العمد العدوان، العمد العدوان في التشديد بذلك، 30 حقة و30 جزع و40 خليفة. طيب فرضنا أن أهل القتيل محروبين، قالوا لا لا عايزين يقتل هذا القاتل، هل ممكن حد يتدخل ويزود الدية شوية؟ قال لنا وما صلح عليه، وما صلح عليه، يعني إذا كان صلح على شيء فلا مانع أن يأخذه ما صلح عليه، ولكن هو حدد حدا، هذا الحد بدل من القتل عند إرادتهم أن يأخذوا هذه الدية. وهذا الأولى أن يوقف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزاد على ذلك، بل الأولى العفو، العفو فيه الجزاء العظيم من الله عز وجل. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان، هنا العفو أفضل. العفو على الدية هذا حسن، العفو على لا شيء هذا أحسن. حديث رواه الترمذي وقال حسن غريب وحسنه الشيخ الألباني. طيب قال وروي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول 7 ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله. هنا كأن القضية حصلت، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هدبة بن خشرم رجل شاعر من الشعراء، والظاهر أنه كان شاعرا مجيدا، كان شاعرا مطبوعا، شعره كان بيعجب الناس شعره، فلذلك كان محبوبا حتى عند الحسن والحسين رضي الله عنهما، وذلك توسطوا من أجله. كان الرجل يعني الشعراء فيهم ظرف وفيهم لباقة وفيهم يعني كلام حسن جميل يقولونه، فهذا الرجل كان محبوبا، ولكن لا يغني حذر من قدر، وقع وقتل نفسا عمدا وعدوانا. فهذا القتيل اسمه زيادة ابن زيد، قريبه بس من قبيلة أخرى، كأنه ابن عم له بعيد، والاثنين من بني عزرة، هذا عزري وهذا عزري، ولكن ده من قوم وهذا من قوم آخرين من نفس القبيلة. فالسبب في ذلك الشعر هو السبب أن القتيل هداه وهدى قبيلته، شتم وشتم قبيلته، فقال القتيل وإذا معد أوقدت نيرانها للمجد أغضت عامر فتقنع. هنا شتم وشتم القبيلة اللي هو من بني عامر هذا، والآخر يقول عن نفسه المعد إن إحنا إذا أوقدنا النيران، نيران المجد، إن إحنا أهل المجد إذا أوقدنا نيراننا للمجد وللتفاخر القبيلة بتاعته غطت رؤوسها من الذل ومن العار ومن الخزي اللي أنتوا عليه. فلما قال ذلك لم يجد أن يرد عليه بالشعر، لا الشعر ما يصلحش في هذا، لا يصلح إلا القتل، فإذا بالشيطان يغري على الآخر فما زال يتربص به لغاية ما قتله. فأخوه ذهب يشكو لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال لمعاوية، هذا ساقه ابن عساكر في التاريخ، تاريخ دمشق، فقال الرجل يا أمير المؤمنين، بيقول لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، يا أمير المؤمنين أشكو إليك ظلامتي، يشكو الظلم الذي حصل ويعني وقع في هذا مع أهلهم، قال أشكو إليك مظلمتي وقتل أخي وترويع نسوتي. فقال معاوية رضي الله عنه قل، يقول لهذا الشاعر قل إيه حترد عليه بإيه في الذي يقوله عنك، فبيقول إنه أرد عليه بشعر ولا أرد عليه بكلام، فقال بل بشعر، هو شاعر ومشهور بهذا الأمر. فقال الرجل قصيدة ارتجالا، يعني الموقف مش موقف شعر أبدا، الموقف رايح حيقتلوه، موقف يقول شعر معناه أنه مطبوع، الرجل الشعر سليقة فيه يقول. فقال رمينا فرمينا فصاد فرمينا منايا رجال في كتاب وفي قدري، يعني انه واحد رمانا فرضنا عن الرم، يعني رمانا بالسيف، فرق بين الرميين، هذا رمانا بشعر رميناه بالسيف، رمينا فرمينا فصاد فرميونا منايا رجال في كتاب وفي قدر وأنت أمير المؤمنين فما لنا وراءك من معدى ولا عنك من قصر فإن تك في أموالنا لم نضق بها ذراعا وإن صبر فنصبر للصبر. يعني إذا كان أمر عايزين دي ندفع لهم دي، إذا كانوا مش عايزين دي نصبر لأمر المنايا وأمر القتل. فمعاوية بن أبي سفيان سأل إن هل له ولد، هذا القتيل له ولد إن جاي يشكو أخوه، فقال أيوة له ولد لسه ما بلغش. فقال لما يبلغ، وحبس هدبة بن خشرم 3 سنوات لغاية ما بلغ الولد، وبعدين سأله فطلب القتل. هنا بقى تدخل مجموعة من الصحابة يطلبون العفو وإن هم يدفعوا الدية في ذلك، فأبى ابن القتيل ذلك، فذكروا إن وصلت الدية لسبع دية. طيب منهم الحسن رضي الله عنه أراد أنه يدفع الدية، وقيل زي ما ذكر ابن عساكر قيل عرض على ابنه 10 ديات عشان يتركوه. طبعا هنا 10 ديات ويدفع الحسن معناه رجل كان محبوب جدا، هذا القاتل كان محبوبا عند الناس. وذهب القاتل هذا إلى أم سلمة يطلب منها أن تستغفر له، قالت إن قتلت استغفرت لك، إن قتلت استغفرت لك، يعني إذا أقيم عليك القصاص استغفرت لك من تعمل. وهذا من ذكائها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي مشهورة بذلك. أم سلمة اللي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عمرة القضية أنه أمر الناس أن يحلقوا، رفضوا في الحديبية رفضوا أن يحلقوا أو لم ينفذوا، فقالت له أنه من أغضبك؟ قال ألا ترين أني أمرهم بشيء فلا يفعلونه؟ فقالت يا رسول الله لا تحزن، ولكن هل تريد أن يسمعوا ويطيعوا؟ قال نعم. قالت اخرج ولا تنظر إليهم، واحلق واذبح هديك فإنهم سيفعلون كما تفعل، وفعلا فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت حكيمة عاقلة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ذكية. وهنا أيضا لو قالت له استغفر لك بل أمر لعبة، كل واحد عايز يقتل واحد يروح لأم سلمة استغفري لي، تستغفر له يبقى خلاص ربنا هيغفر لي. فلذلك قالت لها إذا قتلت، إذا معناه أن أنت توب توبة نصوحة في هذه الحالة استغفر لك. ممن عرضوا الدية قلنا الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وسعيد بن عاص ومروان بن الحكم وسائر القوم من قريش ومن الأنصار. رفض ابن القتيل إلا أن يقتل قاتل والده، فأخذوه ليقتلوه وخرجوا به إلى الحرة، فنظر إلى امرأة زوجته جاية وراه تولول على زوجها، فهو يعني كأنه أصابته غيرة من هذا الشيء، وواضح أنه كان يعني غاية في الشجاعة، أنه بيقول شعر فيه أوقات غريبة جدا. يقول فنظر، كان هو جودع في حرب في قتال، كانت قطعت مناخيره في حرب، فهو حصل في دماغه أن زوجته هتشوف بهذا الحال ويقتل وبعدين جوز بعده على طول. فقال فإن يكو أنفي بان منه جماله فما حسبي في الصالحين بأجدع، فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع، ضروبا بلحييه على عظم زوره إذا القوم هموا بالفعال تقنع. ولزوجته هو يقدم القتل ويقول لزوجته هذا شيء غريب جدا، يعني هو في ولا في ايه ما يتجوزيش بعدي انسان بهذه الصفة، لا تتزوجي بعدي انسان. قال اذا كان انفي جدع ولكن حسبي، لا انا انسان كبير في القول صحيح، انا بقى 10 عايزين يدفعوا له دية، كل واحد يدفع له دية هذا كثير. فيقول فما حسبي في الصالحين، حسبي نسبي ما هوش مجدوع ولا هو مقطوع في القوم، فلا تنكحي ان فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأمزع، كأنه دي من علامات الحماقة يعني عندهم الإنسان اللي هذا حسب ما يزعم هو، يقول اللي كثير الشعر لا يهتم إلا بشعره فقط، شعره مغطي أفاه ومغطي وشه من قدامه ومن وراء، ولحيته ضرب الغايب زوره، وزوره معنى عظم الصدر ونزله إلى سرته، كأنه يقصد ذلك إن الإنسان مش مهتم لنفسه على هذه الحالة، ما يستحقش مثل هذا إنك تتزوجي. هذا كلامه هو. قال ضروبا بلحييه على عظم زوره، أو بلحييه على عظم زوره إذا القوم هموا بالفعال تقنع، معنى أنه بليد القوم يقومون بالفعال الجميلة وهو يستخبى يتقنع ولا يفعل احذري. فزوجته بقى ردت له هذا الكلام بأن راحت قالت لهم طب أمهلوه لا تقتلوه اصبر، وراحت لجزار خدت سكينة قطعت مناخرها ورجعت وقالت له هذا فعل من يتزوج بعدك، يعني مش هتجوز بعدك، ويعني كأنها قالت له ذلك. و هو نظر إلى أبيه وإلى أمه قال أبليان اليوم صبرا منكما إن حزنا منكما اليوم لشر. عجيب جدا هو عمال يقول الأشعار الشمال ومين يفرقها حتى إن واحد خرج عليه وقال له كل شيء قال على مثل هذه الحالة قال نعم فأنشد شعرا وهو في هذه الحال. فلذلك يعني أشوف هنا يقول إن عبد الرحمن بن حسان قال أنشدني قال على مثل هذا الحال قال نعم قال ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولست بمفراح يعني أنا ما بفرحش لما الدهر يسرني يجي لي حاجة نعمة ما بطغيش ما بستكبرش بالنعمة ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب ولا أتبغى الشر ولا أتبغى الشر والشر تاركه لكن الشر بعيد عني ما ببغيش الشر ولكن متى أحمل على الشر أركبه يعني وقت ما يزملوني بركب الشر أعمل. وحربني مولاي اللي أنا قتلته هو السبب هو السبب حربني هو اللي بالك وحربني مولاي ابن عمي قريبي حتى غشيته متى ما يحربك ابن عمك تحربه هو اللي سبب وأنا قتلته فكان هو السبب في ذلك. الغرض أن يمكن معرفة القصة نعرف أنه ليه إن قالوا ندفع 7 ديات في هذا وأبى ابن القتيل طبعا ابن القتيل عشان يسيب واحد زي ده ولسانه بيقول شعر كل شوية مش هيسيبه يعني كأنه نظر برضه مش هيسيب القبيلة بتاعتنا بعد ما نعفو عنه هيشتغل علينا بالشعر لا يروح أحسن فطلب قتله. نرجع المنار تاني يقول وإن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية لأنه المطلوب الأعظم. المعنى إيه؟ يعني قاتل العمد العلوان لو دوم وقالوا له إن خلاص عفينا هل ممكن يتعلق بهذا الشيء عفينا وانت قلت عفينا طب مين مال ليه مالكمش مال مالكمش حاجه هل ممكن يتلكك لهم على كده او لعديل لمجلس الصلح يروح يقول هذا الشيء يقول لك لا. لو قالوا عفونا يبقى الاصل انه انتقلنا من القصاص الى المال لا يقال عفونا كده ويبقى عن المال الا بالتصريح بالمال الا بالتصريح ان عفونا مش عايز لا مال ولا غيره ولابد الجميع يعفون اهل القتيل والا لو طلب البعض من حقهم ياخذون هذه الدية. طيب يبقى تبقى الدية على أصلها. طيب وعفوه مجانا أفضل العفو مجانا أفضل يعني الإنسان يعفو من غير ما يطلب شيئا هذا أعظم عند الله سبحانه. قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وقال وأن تعفو أقرب للتقوى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة فازداد العبد بالعفو عند الله عز وجل عزة وهذا الذي يعفو عن الناس يوم القيامة يخير أمام الله عز وجل في الحور العين ما يشاء لأنه عفى وكظم الغيظة في الدنيا. العفو يقول مجانا أفضل. رجع بقى يفسر لنا القتل العمد العدوان معناه إيه. قال هو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. يبقى هنا القتل العمد العدوان أن القاتل الإنسان القاتل يقصد عمدا وعدوانا يعني يتوجه وهو يعزم وهو يريد ذلك من يعلمه آدميا. وهنا التعريف دايما بيخليه انه واسع شوية عشان يدخل تحته كل شيء. يبقى هنا قصد آدميا معصوما. طب آدم قالش ليه مسلما هنا ان يقصد آدميا ليه ما قالش مسلما لأن القاتل قد يكون كتابيا ذميا إنسانا آخر غير مسلم والقتيل كذلك. يبقى هنا في قصص إن الكافر يقصد بالكافر مثله وهكذا. أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما هذا قيد أيضا أنه قصد فلانا لأن فلان معصوم يعرف أنه ليس من حقي أن يقتله فلانا هذا وقتله. قد لا يكون هذا معصوما قد لا يكون معصوما قد يكون قاتلا هذا قتل عمدا وعدوانا جاء وراء إنسان وراح ضربه بالسكين فقتله راح ابن القتيل جرى وراء هذا وراح قتله. القتل الأول كان عمدا وعدوانا القتل الثاني كان قصاصا كان قصاص وإن كان هذا القصاص فيه افتئات على الحاكم افتئات على القاضي إنه تعدى مش أنت اللي تقتل الذي يقتل الحاكم ولكن مع ذلك ليس في هذا القتل الثاني القصاص ليس في هذا القتل إنما غايته أن يعزره الحاكم بسجن أو غير ذلك أن يعزر هذا الذي قتل للقصاص. طيب يبقى هنا يقول لنا هو أن يقصد يعني من يعلمه آدميا معصوما معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به, يقتله بما يغلب على الظن موته به. يبقى هنا هذا القتل لعله ضربه بشيء مثله لا يقتل, جاب مسطرة من قدامه راح ضربه بها, هنا مش ممكن تقتله, ولكن حصل أن هذا شاف يرفع عليه مسطرة اتفزع مات من الفزع. قد يكون إنسان يشيل واحد يزقه من على السطوح يقع على الأرض يموت قبل ما يوصل الأرض, يموت قبل ما يوصل الأرض, فهنا هذا تسبب في قتله, وهذا قتل عمد عدوان انه فعل هذا الشيء, ولكن قد يموت قبل ان يصل الارض من الخضة نفسها, قد يكون هذا الشيء. فهنا كذلك يقول لنا بما يقتله بما يغلب على الظن موته به. يبقى صورة هذا الشيء الذي في يده ان مثله يقتله يمكن في يده كثر اللي بيقطع به الورع, وكثر مش ممكن يقتل, ازاي يقتل وبعد ضربه دافي عرق في رقبته قتله, قتله هذا مثله يقتل, مثله يقتل حتى وإن زعم القاتل لا ده هذا الشيء ما بيقتلش, هذا محدد, هذا محدد, وفي الإنسان عروق قد تنفجر ويموت بسبب هذا الشيء. يبقى ما كان مثله يقتل ولو أحيانا بعد ذلك, هنا هذا الظن أن هذا يغلب أن جاء في موضع معين يقتله محددا كان أو غيره, محددا كان بشرط يكون سكينة مدببة يكون سكينة تلمة قتل بها. قريت في الجرائد من كام يوم أن رجل يتعارك مع واحد وواحدة, الست راحت تخينة ضخمة جدا فوق المية وشوية فقعدت عليه. هنا إذا مات من هذه القعدة قتلته, الثاني جاب مفك وضربوا بها مات هذا, يبقى هذا قتل عمد عدوان من الاثنين, دي تعمدت انها تمسكه وتثبته وده تعمد يضربه المفك لغاية ما قتله, يبقى هذا قتل عمد عدوان. ممكن يقول المفك مش محدد مش الدرجات دي ان هو حيقتل كده, ولكن حصل انه قتل ومثله يفعل هذا الشيء, يبقى ذلك هذا قتل عمد وعدوان. طيب لو ان القتل مجموعة, لو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا, القتل خطير جدا, ولو ان الامر انه حروح انسان يقتل انسانا وحده يقتل به, طب خليهم اثنين ما يقتلاش, خليهم عشرة يبقى ما فيش قتل ولا غيره, يبقى حيضيع الناس بهذا الشيء. كلما اراد ناس يقتلون انسانا يلا نقتله, نجتمع مجموعة ويتقسم علينا الحكم كل واحد سنة سجن وخلاص يبقى خلصنا من فلان, لا في الشريعة ما فيش هذا الشيء. القتل عمدا وعدوانا للآدمي المعصوم للإنسان المؤمن, قتل عمد وعدوان يقتل به مهما كان العدد الذين قتلوا. يقول إن صلح فعل كل واحد منهم لقتل, إن صلح وهو ممكن يكون مجموعة واقفة ما بتعملش حاجة, لا بتقاتل ولا بتدافع ولا بتعمل حاجة, وواحد هو الذي قام بهذا يبقى الذي فعل, لكن لا للمجموعة واقفة دول بيمنعوا الناس يقربوا, ودول مكتفين ودول بيضربوه وده بيضربوه بالسكين, يبقى الكل شرك يقتل الجميع, الذي يقتل يباشر والذي يتسبب بانه كتفه ولا وقعه واللي بيدفعوا الناس عشان محدش يحوش الكل يقتلون بهذا وان كانوا مئة مهما يقول ذلك. هنا يقول في ان تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا, ان صلح فعل كل واحد منهم القتل, وإن جرح واحد منهم جرحة والآخر مئة, يعني ممكن واحد يقول ده ما ضربتوش إلا ضربة واحدة والضربة بسكينة جت في إيده بس لا الكل اجتمعوا عليه, فهذه ضربة تخليه يثبت في مكانه, دي ضربة تشل حركته, الضربة كذا والضربة قتلته, الجميع يقتلون بهذا. قال ولإجماع الصحابة رضي الله عليهم, وروى سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعة من أهل صنعاء, قتلوا رجلا سبعة في اليمن من أهل صنعاء قتلوا رجلا عمدا وعدوانا, وبعدين قال عمر إيه, لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا, لو مش واحد بس, أهل صنعاء 100,000 أهل صنعاء 200,000 أهل صنعاء, لو أهل صنعاء قاموا فقتلوا هذا الإنسان لقتلت أهل صنعاء بهم جميعا. هذا صححه الشيخ الألباني, ففيه بيان أن الصحابة لم ينكر أحد على عمر ما قاله أو فعله أنه قتل سبعة بواحد, دل على أن إذا اجتمع مجموعة على قتل واحد وصلح فعل كل واحد منهم لذلك قتل الجميع به. وعن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ولكن إسناده ضعيف, وعن ابن عباس أنه قتل جماعة قتلوا واحدا, أيضا يقول الألباني لم يثبت ولم يعرف له مخالف، فكان إجماعا يكفينا فعل عمر وأنه صحيح عن عمر رضي الله عنه وأنه هذا مما ينتشر ولم ينكر أحد من الصحابة، دل على أنه إجماع سكوتي. ولأن فعل كل واحد لو انفرد لودى به القصاص، ده هنا بقى التنظير العقلي لهذا الحكم أو التكليف العقلي، ده هنا استدل بالنص الآية فيها القصاص ولم يحدد أن القاتل واحدا أو أكثر من ذلك، إذا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يبقى إذا حر قتل حرا قتل به، إذا كذا حر قتل حرا قتل به للآية، يبقى الحر جنس بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يبقى هنا العبد الحر هذا جنس وليس معناه المفرد ولكن الجنس في ذلك. يقول لنا هنا ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة، وجبت يعني عقوبة، مش ممكن عقب واحد وترك الباقون، يبقى الجميع يعاقبون بهذا القصاص كحد القذف. حد القذف يعني ايه؟ لو ان انسانا قذف واحدا وقال انت يا فلان زاني، هنا طلب فلان إقامة الحد له، يقام الحد على هذا بأن يجلد قد إيه؟ 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. طيب إذا قال لفلان يا فلان أنت زاني ويا فلان أنت زاني، الاثنين يجلد كام؟ حدين في ذلك. طيب لو قال كلمة واحدة فلان وفلان زانيان فطلب كل منهما إقامة الحد، يقام كم حد؟ حد هذا المقصود هنا فيه. يقول إذا كان في القذف إذا رمى مجموعة بكلمة واحدة قال لهم أنتم كلكم زناة، مجموعة وكل منهم طلب الحد لنفسه، يعني ذلك يقام عليه الحد لهم جميعا ليس حدا واحدا. قال ويفارق الدية فإنها تتبعض، يفارق الدية يعني عايز يقول إذا كان مجموعة قتلوا إنسانا واحدا اللي بينظر في ذلك وينظر بالعقل فيقول طب لو مجموعة قتلوا إنسانا واحدا وأهل القتيل عفوا عن القتل إلى الدية، تدفع كم دية؟ دية واحدة تقسم على هؤلاء فيدفعون هذه الدية. طيب اشمعنا بقى في القتل ما القتل لا يقسم؟ يبقى على ذلك ما فيش قتل ما يقتلوش. فيقول لك لا، الدية ينفع انها تقسم، القتل لا ينفع فيه التقسيم، فلذلك كل فعل من كل واحد يصلح ان يكون قتلا فيقتل الجميع، ان احدهم ليس باولى من الاخر. قال القصاص لا يتبعض ان ترتبت الجناية كأن قطع احدهما يدا ثم ذبح الاخر، ان ترتبت الجناية كأن قطع احدهما يدا ثم ذبحه الآخر. هنا التعاون يعني واحد مع الآخر لم يقصد الأول القتل أو قصد، إذا قصد الاثنين القتل فده ضربه في إيده أطحاله الثاني فعل لغاية ما قتلوه، يبقى الجميع يتصل. ولكن قد لا يكون الأمر كذلك، قد لا يكون لا الأولاني مش عايز يقتل ولا غيره، الأولاني ضربه جرحه ومشت، الثاني ده لأما بروح راح كمل عليه وقتله، يبقى هنا كأنه هذه صورة أخرى. يبقى هنا التفريق صورة من الصور، يقول إن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة، يبقى عايز يقول الأولاني عليه إيه؟ قطع اليد، يبقى تقطع يده، تقطع يده لأنه الآن ما اشتركش الاثنين في القتل، الأول لوحده الثاني لوحده، فالأول قطع يده عمدا وعدوانا، جاء الثاني لأعلى هذه الحالة فقتله، الأول فعله يستحق به القصاص، الثاني يستحق به القتل. يقول فعلى الأول ما على قطع يد منفردة والثاني هو القاتل لأنه قطع سراية القطع كما لو اندمل القطع ثم قتله. ايه معنى الكلام ده؟ لك الثاني هو القاتل، الثاني هو القاتل، قد فهمنا ان الثاني قتل فعلا باشر القتل لانه قطع سراية القطع، قطع سراية القطع كلمة تحير كده، ايه قطع سراية؟ عايز يقول انه ما يمكن كان لو صبر الثاني ما قتلوش كان قطع اليد الاولاني سرق، مش كده؟ جعل بيو قتله ويبقى الاولاني هو القاتل، مش كده؟ كان ممكن يكون، فالثاني قطع ايه؟ السراية، ان خلى الجرح ملوش قيمة، الجرح ده كان ممكن يسري ويموت في الثاني ويموت في هذا القتيل، لكن هذا الثاني كأنه منع سراية، هذا معنى قطع السراية، قطع سراية أم قطع. إذا كأنه منع ذلك بأن قتل، إذا هذا الثاني هو القتل. الأولان نقيم عليه القصاص في اليد، تقطع يده لأنه قاطع يد، الثاني القصاص بالقتل. طيب، وإن كان قطع اليد آخرا، يعني إنسان جعل واحد ضربه بالرصاص قتله وهو بيموت، القتل خاص قتل بيموت فيه، جاء واحد قطع يده، قطع يد من إنسان ممكن يعيش ولا من إنسان محكوم عليه بالوفاة؟ محكوم عليه بأنه ميت. بهذا الثاني تقطع يده ولا يعذر؟ يعذر، لا تقطع يده، تقطع يده على الصورة التي ذكرناها هنا. أو إذا كان هذا الضرب لا يقتله، الضربة اللي جت رصاصة كتفه مثلها لا تقتله، لكن إذا كان خلاص محكوم عليه الضربة جاية في قلبه وبيموت، بيموت، فده قطع يده، هذا الثاني يعذر بهذا الشيء ولكن لا تقطع يده، لأن هذه اليد لن ينتفع بها الإنسان بعد ما يموت. فعلى ذلك الذي قتل بالرصاص هذا القاتل، والذي قطع اليد بعد القتل هذا يعذر. يبقى الصورة الأخيرة اللي ذكرناها، إذا كان قطع اليد إنسان بعدما قتل إنسان آخر، الأولاني ضرب برصاص أو بسكين، فصار الآن خلاص في حكم القتل، حتى وإن كان يتكلم بس خلاص روحه بتطلع. يبقى في هذه الحالة لو إنسان قطع يده أو قطع إصبعه نقول لا تقطع يده، لا تقطع يده، ولكن يعذر بهذا الشيء الذي فعل أنه أذى إنسانا وهو يموت. طيب، لا ضمان على قطع اليد، مش معنى لا ضمان يعني خلاص عد عمل عملته عد، لا، المعنى انه لا تقطع يده، الضمان بانه يلزم دية هذه اليد او بقطع يده لا لدى ولدى، لانها يد من انسان في حكم الميت، انما يعذر بهذا الشيء الذي صنعه انه اذى ميتا. ولا حكم الكلام في وصيته ولغيرها، يعني المعنى لو جاءوا الناس شهدوا قالوا ده كان هو بيموت بس كان بيتكلم وده قطع يده، هل في حكم لكلامه الآن نقول طالما بيتكلم ما زال حي والذي قطع يده تقطع يده به؟ هنا لا، يعذر في هذا الشيء ولكن لا تقطع يده، إلا إذا كان قطع من إنسان حي محكوم له بالحياة. وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منها إلا أن الحياة فيه مستقرة ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني، لأن حكم الحياة باقي. يعني برضو هنا الصورة اثنين ضرب واحدا أجافه، ولاحظ أن كل منهم على انفراد، ده الوحد وده الوحد، ما هواش ما يتمعش الاثنين على القتل، وإلا الصورة نفسها إن الاثنين قتل، هذا قتل يقتل الاثنين بالواحد. إذا داجه ضربه بسكينة أجافه في جوفه يعني في بطنه، ضربه بسكين في بطنه والآخر راح قطع رأبته، يبقى نقول هذا قتل وهذا قتل، الاثنين يقتل الاثنين به، إن فعل كل واحد منهم يصبح ذلك. ولكن لا، ده ممكن يكون إنسان اتغاظ من إنسان اتعارك معاه فضربه بسكين في بطنه ولم يقصد قتله، لم يقصد قتله، ولكن لو ترك هذا في هذه الحالة مات بهذه الجناية، مات بهذه الجناية. جاء الثاني متعمد لقتله، ضربه بالسيف قطع رأبته، هنا قتل إنسانا حيا ولا ميتا؟ إنسانا حيا في حياة مستقرة، نقول المضروب في جوفه ممكن تشال المستشفى تخيط الجراحة ويعيش ويعيش، فالثاني الآن ما داش على إنسان، فرق بين مضروب برصاصة في قلبه وبيموت بيطالع في الروح، وده إنسان قطع يده، نقول هذا محكوم على أنه ميت مش ممكن يعيش على هذه الصورة. والإنسان مضروب بسكين في بطنه لا بيعيش، ممكن يعيش على هذه الصورة، فده إنسان فقتله، الثاني هو القاتل يقتص منه، والأول حكم أنه عليه الدية التي في الجائفة. إن أجافه جائفة يتحقق الموت معا منها إلا أن الحياة فيه مستقرة ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني، لأن حكم الحياة باقي، كما لو قتل مريضا ميؤوسا منه، مريض ميؤوس من شفائه، لو إنسان لقى القتل رحمة نقتله خلاص، هذا مش حاجة اسمها قتل رحمة في الإسلام، وليس من حق لا طبيب ولا غيره أن يقتل إنسانا لأنه لا يبرأ من مرضه، إذا فعل إنسان يبقى يقتص منه حتى وإن كان حكم لأنه ميت ميت، ولكن هنا أنت قتلت نفسا حرم الله قتلها. قال في هذه السورة كما لو قتل مريضا مأيوسا منه، ولهذا أوصى عمر بعدما أويس منه فقبلت الصحابة عهده وأجمعوا على قبول وصاياه رضي الله عنه. المعنى يعني إن إذا كان الإنسان في حياة مستقرة بحيث أنه عايش وبيتكلم وإنه مثله قد يعيش وقد يموت فقتله إنسان بهذا القتل عمدا وعدوانا، لكن إذا كان جاء في إنسان حكمه أنه ميت فقطع يده أو كذا نقول أنه لا ضمان عليه، بمعنى أنه لا تقطع يده فيه وإنما يعذر في ذلك بما يراه الحاكم. طيب، إن ألقى رجلا من شاهق فتلقاه آخر بالسيف فقده قبل وقوعه فالقصاص عليه لأنه باشر الإتلاف، فانقطع حكم المتسبب كالحافر مع الدافع. لاحظ أن الصور دي صور غير متخيلة، يعني صور بس بيقولها الفقهاء كنوع من الايه يعني البيان، ان لو فرضنا هذا الشيء والا حقيقه مش ممكن يكون هذا الشيء اللي ايه هيكون، يعني واحد يقف على السطوح ويزق واحد بيهزر معاه ولا اتغاظ منه طيب هزقك، كان مستني واحد تاني من غير اتفاق مع الاول وفي ايده سيف راح ضربه وهو نازل، ما يدخلش الدماغ هذا الكلام ابدا. لكن الفقيه بيذكره بيقول لك فرضنا تخيلنا هذا الشيء الحكم يكون ايه، يبقى هنا لو تخيلنا عايز يقول لك صوره من الصور التي يفرق فيها بين كذا وكذا. فلو اتفق الاثنان هذا مع هذا، عايزين نقتل فلان، نقتله ازاي؟ هزقه لك من فوق تقوم انت ضربه بسيفه وهو نازل، كل فعل من الفعلين يصلح ان يكون قتلا. يبقى هنا تعمد الاثنين القتل ولا ما تعمداش؟ يبقى يقتل الاثنين ولا واحد؟ بيقول لك فلو صلح فعل كل واحد منهما القتل بغير اتفاق، مش اتفاق على القتل، ولكن الاول زقه من فوق، بيقول لك يمكن ينزل ميت، لو نزل ميتا يبقى هذا الاول الذي قتله لانه تسبب في ذلك. الثاني باشر، ايه الفرق بين تسبب ومباشرة؟ المتسبب لما نقول زقه من فوق عمل ايه؟ دفعه، نزل على الارض اتخبط في الارض قتل. حقيقة القتل كان بسبب ايه؟ ان دماغه اتخبطت في الارض الوقع. يبقى هنا هننسب القتل للارض والارض، يبقى هنا رجعنا لمين؟ للمتسبب اللي زقه. الذي ضرب بالسيف عمل ايه؟ باشر، باشرة، هذه مباشرة. يبقى هنا إذا كان اثنين واحد تسبب والثاني باشر، تسبب والثاني باشر، من الذي يقتل؟ لو صلح كل واحد فعل واحد من الاثنين بأنه يكون قتلة ولم يكن اتفاق بين الاثنين، ما فيش اتفاق بين الاثنين على القتل، ده زقه وقعه الثاني استقبله بالسيف ضربه. فلو فرضنا ان العاده اللي تكون الاتفاق هزقهولك روح انت قتله، يبقى الاثنين اراد القتل يقتل الاثنان به. فلو كان كل واحد فعل فعلا مستقلا عن الاخر، ده زق وقعه ممكن يقول انا ما اقصدش الا وقعه بس ما اردتش قتلهم، الثاني قال لقيته نازل من فوق رحت ضربه بالسيف، يبقى الثاني هذا المباشر بهذا الشيء، يقتل الثاني ويعذر الاول لو هذا له فعل منفرد وهذا فعل منفرد، ما فيش اتفاق بين الاثنين، انما في اتفاق على القتل بين الاثنين، يبقى هنا حكم الجماعه اللي تمالأوا على واحد فقط. فهمنا؟ علشان المساله دي مساله مشكله شويه، وقلت الله اشمعنى هنا قتلنا واحد اشمعنى تانية قتلنا سبعه؟ نقول في اللي قتلنا سبعه كانوا اتفقوا السبعه على قتله، يبقى لو واحد مسك الثاني ربط الثالث بعد الناس الرابع ضرب بسيف، كل واحد فعل فعلا قد يكون فعل البعض لا يصلح ان يقتل، ولكن في النهاية كلهم قتلوا، يبقى يقتل الجميع به. لكن في الصور اللي بنذكرها هنا لو تخيلناها ان صنيع كل واحد بمفراد لوحده عمل هذه الفعلة، لا متفق مع الثاني على قتله ولا غيره، وبرر انا ما كنتش عايز امزقته بس ما اقصدش ان انا اقتله. لو كان مثل هذا، لو ان القى رجلا من شاهق، يعني القى رجلا من شاهق فتلقاه اخر بالسيف فقده اي شق نصين قبل وقوعه فالقصاص عليه لأنه مباشر للإتلاف، فانقطع حكم المتسبب كالحافر مع الدافع. كالحافر مع الدافع، أي الحافر مع الدافع؟ هنا نقول كل من الاثنين لم يقصد شيء، آسف لم يتفق كل واحد مع الآخر على هذا الشيء. حافر ودافع، هنفترض الصورة الأخرى الاتفاق، واحد حفر لك كبير ولما يمر فلان زقه فيه عشان نقتله، هنا الاثنين اتفق على القتل يبقى جريمة من اثنين، واحد حفر وجاهز والتاني دفع، يبقى الاثنين يقتلان بهذا الانسان. لا، ده واحد حفر البير مش بقصد القتل، مش بقصد القتل ولا غير، حفر بير عشان يملا مياه الزرع بتاعه، حفر ليه شيء وبعدين ساب الفاس جواه، واحد نظر فلقى ان البير مولود وهو الفاس، اما يعدي فلان حزقه ينزل على الفاس يموت. هنا تعمد القتل ولا ما تعمدش؟ يبقى اذا فعل القتل الاول ولا الثاني؟ القاتل الثاني. يبقى هنا لانه باشر او المتسبب الايه الاقرب من الاول، يبقى كالحافر مع الدافع. نرجع للمتن. ومن قطع او بط، بط بمعنى شق يعني مسك المشرط وفتح، سلعة خاطرة، سلعة الكلمة اللي احنا نسميها الورم، يعني ورم انسان وارم، وش وارم جسمه فيه ورم، فجاء انسان جاهل بالطب، جاء انسان جاهل بالطب، وقال ان ده خراج هفتحه، وما طلعش خراج طلع ورم من الاورام، ورم سرطاني ورم اخر، فاذى هذا الانسان بهذا الشيء فقتل. من قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بغير إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات، فعليه القود لتعديه بذلك بغير إذنه. يبقى هنا الذي يفعل ذلك قطع من إنسان عضوا من أعضائه وهو ليس من أهل الطب وتعمد أن يصنع ذلك، يبقى هنا العمد نقول أنت تعمدت أن تقتل هذا الإنسان. ولكن قد يكون الشيء هذا خطأ، قد يكون خطأ، وذلك نقول اللي ما هوش من أهل الطب ليس من حق أن يمارس الطب، وليس من حق أن يمسك المشرط، وهو ليس جراحا ويفتح ويقول أنا من حلا، ليس من حقك أن تصنع هذا الشيء. لمن أخطر ما يكون تمسك مشرط وتحط على إنسان، إلا أن تكون أنت هذه مهنتك تكون جراحا، ويكون هذا أزين لك، أزين لك. ما ينفعش تجيب صبي صغير من غير إذن وليه وتقول أنا هفتح له خراج أو أعمل له كذا، إلا إذا كان حالات طوارئ، حالات طوارئ، ما نقول الطفل المستشفى معهوش لا أبوه ولا أمه هيموت، هو ميت ميت، لا نفتح له الخراج أولى. يبقى حالات طوارئ حاجة، وحالة إنه ما طلبش منك لا الطفل ولا وليه، فأنت أخذت الطفل وفعلت هذا الشيء. والراجح في هذه الصورة إذا كان الذي فعل جراحا أو إنسانا من أهل الطب أنه ليس قتلا عدوان، ليس قتلا عدوان، أنه وإن تعدى في إنه ما أخذش الإذن لكن مقصده كان الرحمة، لأن العادة معروف طبيا إذا ترك خراج في مكان خطرة وترك من غير ما يفتح ممكن يموت فيه، فالذي فعل هذا مش ممكن نطبق على هذا الحكم الذي يقوله ونقول إنه قتل عمد عدوان ويقتل به الطبيب، مش مستحيل، لكنه المقصد أن إنسان ملوش علاقة بالطب وجد ورم في إنسان جاب سكينة وراح أعمله، يبقى هنا تعدى بهذا الشيء. فرق بين أخطأ في الشيء وبين تعمد أنه يفتح هذا الشيء من غير معرفة بالطب ولا بغيره، يبقى هنا على ذلك التعمد في مثل هذا الذي يقتل مثله يكون فيه القول، لكن لا هذا أخطأ في هذا الشيء، ده حكيم تمرجي ما ظن أن هذا خراج وأنه يفتحه فأراد أن يصيب فأخطأ، مستحيل نقول في هذا أنه يقتل به، كيف يقتل به وهو العادة مثل هذا يمكن يتعلم يفتح خراريج وشاف هذا ظنه ذلك، فهذا يكون فيه نقول خطأ دية الخطأ في هذا الشيء، في هذه الصورة دية الخطأ. يبقى هنا من قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بغير إذنه، يعني جاء عليه وقال له هفتح لك الخراج ده، قال له لا ما تفتحليش حاجة، ده مش خراج ما لفش دخل بي، قال لا راح لي ضربه فمات هذا به، يبقى هنا تعمد هذا الشيء فيقام عليه الحد بذلك. يبقى هذه تحتاج لتفصيل، هذه الصورة تحتاج لتفصيل في مسائل المستشفيات والننسة، وإذاك ما تبعتش ابنك لوحده لطبيب أو لمستشفى وبعدين بعد ما يعملوا له عملية ولا حاجة يجروا له حاجة تقول أنتوا إيه اللي خلاك وده الفقه بيقول كذا، ما أنت اللي مخصر، ليه تبعته وحده تذهب مع طفلك؟ وما تزعلش لما تبعت ابنك للطبيب يكون جراحا أو كذا وبعدين يقول لك لا مشتغلوش هتولي أمرك، وده ما عندوش رحمة، يعني مش هذا الشيء، لا لا عنده رحمة يخاف على نفسه من مثل هذا الحكم أن يعمل شيء وفي وقت الجد تقول أنا ما أزنتش لك، ما أزنتش لك. يبقى على ذلك هنا لابد من إذن الولي في عمل الجراحات للإنسان. طيب الثاني شبه العمد، تعالي ننخلي بقى المرة الجاية للحديث القادم إن شاء الله، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.